بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. أحسنت يا صفية الدين. هل صحيح أن سيدنا نوح عليه السلام قد عاش 1000 سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. يا الله، عاش كل هذا العمر؟ نعم يا صفاء، ولكن العمر لا يقاس بطوله فقط، وإنما ببركته وسعي الإنسان فيه. نعرف قصة سيدنا نوح عليه السلام مع قومه، ولكني لا أعرف من هم أصحاب الرس وما معنى كلمة الرس. صحيح، هذا سؤال مهم. ما معنى الرس يا أمي؟ في الحقيقة لا أتذكر، من الأفضل أن تسألوا جدكم القاضي. جدي القاضي، لقد أوحشني كثيرا. تفضل يا صاحب الشرطة، هذا سجل بأسماء المتهمين المتهربين من المثول أمام العدالة. عظيم، سوف أحضرهم في الغد إن شاء الله على أكثر تقدير. أليس العمل كثيرا عليك؟ أنا لا أتعب أبدا من العمل يا سيدي. أعانك الله يا أخي. في مهمتنا هذه يجب أن يتحلى المرء بالسرعة والجرأة والجسارة، ولكني أرجو ألا تستخدم العنف مع المتهمين، فالقاعدة أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. ماذا بك يا أبي؟ لقد خدعنا يا خالد. كيف يجرؤ صاحب الشرطة هذا على فرض ضرائب جديدة دون علمنا؟ أيتحداني ذلك الرجل؟ بإمكانك أن تعزله من منصبه أو أن تأمر بسجنه يا مولاي. لا، يجب أن نتأكد أولا من إدانته. اسمع يا أمير، رهن إشارتك. اذهب إلى القاضي وقل له أن يحضر إلي على الفور. السمع والطاعة يا مولاي. ما هذا؟ ليل، إذن جدي القاضي هنا، ولكن كيف؟ هل تحدث نفسك يا صفية الدين؟ انظري إلى هذا الحصان، ألا تشبهين عليه؟ إنه ليل، حصان جدي القاضي. كيف يكون جدي هنا دون أن يسلم علينا؟ أمر غريب، ربما يتحدث مع أمي في مسألة خاصة. هل ننتظر أن نذهب لنسألها؟ بل نذهب لنصافح جدنا ونسأله عن معنى الرس. سأحقق في القضية يا خليفة البلاد وأبلغكم بما أصل إليه. أرجو أن يكون التحقيق في سرية بالغة، لا نريد أن يعرف عامة الناس بأننا نحاكم صاحب الشرطة. إذا أذن لي مولاي أن أقول رأيا. بالطبع يا حضرة القاضي، تفضل. إن تكتم الحقيقة يعطي الفرصة للشائعات والأكاذيب. نعم، معك حق. كما أن محاكمة كبراء الدولة وقادتها يطمئن البسطاء على سريان قيم العدل والمساواة. أحسنت النصيحة يا حضرة القاضي، افعل ما تراه مناسبا. جدي، كيف تأتي إلى القصر ولا تسلم علينا؟ معك حق، هذا خطأ كبير لن أكرره أبدا. من هم أصحاب الرس؟ تقصد الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم؟ نعم يا أبي، إنهما يحفظان سورة قاف، وقد عودتهما أن يفهما قبل أن يحفظا. هذا في رأيي أمر ضروري، ولكي نفهم يجب أن نعرف قصة أصحاب الرس. ولكنها قصة طويلة وكثيرة الأحداث. ليس عندنا ما يشغلنا. جدك القاضي هو المشغول يا صفاء. ليس هناك ما هو أهم وأولى من تدارس كتاب الله. اجلسوا وسأحكي لكم تلك القصة العجيبة. في الزمن القديم كان هناك نهر من أكبر وأعذب أنهار الدنيا، سمي نهر الرس، وقيل إن يافث ابن سيدنا نوح عليه السلام قد غرس بذور أشجار الصنوبر على شاطئ النهر، ونبتت 12 شجرة وافتتن الناس بها. أيها الناس، حضر جلالة الملك تركوز ملك إسفندار وما حولها. تفضل يا جلالة الملك بإلقاء كلمة لرعاياك. أيها الناس، يا عبيد الشجرة المباركة، لقد حرمتم أنفسكم من شرب الماء المقدس لكي تنمو الشجرة الإلهة، والآن يحق لكم أن تحتفلوا بالعيد. ألا تنتهي هذه الأعياد أبداً؟ اخفض صوتك يا أبي حتى لا يؤذونا. 12 قرية تحتفل كل منها بعيدها في مطلع كل شهر. نقضي العام كله في أعياد ونحن نتدور جوعا. هيا يا أبي، هيا لنقدم قرابيننا في العيد للشجرة، فليس بوسعنا أن نفعل غير ذلك. وكان للاحتفال بالأعياد طقوس عجيبة. ما هذا القماش الرخيص؟ إنه من الكتان يا سيد كورنار. أتخالف أوامر الملك؟ لا يصنع الصرادق إلا من أغلى أنواع الديباج. العازفون استعدوا للحفل، والرسامون يغزلون الصور فوق الحرير يا سيدي. مرهم أن يسرعوا يا صناج. السمع والطاعة. وأنت يا عجلان، هل استعد فريق الطهاة؟ لم يحضروا لي إلا 100 بقرة، أريد 100 أخرى حتى يصعد دخان الطهي إلى عنان السماء. لماذا لم تحضروا لكبير الطهاة ما طلب؟ لقد أخذنا من الفلاحين نصف مواشيهم يا كبير الوزراء. خذوا النصف الآخر، المهم أن ترضى عنا الشجرة المباركة. بالطبع، كل شيء يهون في سبيل الإلهة. يا رش، تأكد من عدد أبواب الصرادق، يجب أن تكون 12 بابا بعدد القرى. بالطبع، تستطيع أن تبلغ الملك تركوز أننا أعددنا كل شيء للحفلة المقدسة. أرجوك أن تهدأ يا أبي، لم يكن بوسعنا أن نمنع جنود الملك تركوز من أخذ مواشينا. جفت الأرض وضاعت الماشية، فمن أين سنأكل بعد الآن؟ جارنا السيد حنظلة بن صفوان أحضر لنا هذا الطعام. وهل سنعيش على مساعدة هذا الرجل الصالح طيلة حياتنا؟ إنه لم يشكو أبداً من مساعدة الناس في أرض إسفندار. لولا هذا الرجل الطيب لهلك الفقراء والمساكين جوعاً وعطشاً. هيا يا أبي كل شيئاً حتى تتمالك قوتك ونذهب سويا إلى احتفال عيد الشجرة. لا، لن أذهب هذه المرة، لن أرى ذبائح تنحر في سبيل الشجرة مهما كلفني الأمر. لا يا أبي أرجوك، أنت تعرف أن الذهاب للعيد إجباري. ماذا سيفعلون بنا أكثر من هذا؟ رأيك يا ملك تركوز؟ لا بأس، المهم أن ترضى الإلهة عنا. لتعزف الموسيقى بأعلى صوت ولتعد وليمة العيد. لا يجلس أحد في مستوى الشجرة المقدسة. بالطبع، الناس جميعا في الدرجة السفلى، ومولاي أعلى منهم، وفي القمة إلهتنا الشجرة الحكيمة. الإلهة غير راضية يا كورنار. عفوا يا مولاي، كيف عرفت؟ إنها صامتة تنظر إلينا بغضب. وكان الشيطان إبليس الرجيم يتأمل جمعهم وقد استعد ليبث الرعب في قلوبهم. يا لكم من حمقى، سنمرح كثيرا هذه الليلة يا أهل إسفندار. انظروا، الشجرة المقدسة. ارضي عنا يا إلهتنا المثمرة. ليصمت الجميع ولنركع خشوعا وخضوعا للإلهة. الرحمة يا إلهة الخصب والنماء. لقد رضيت عنكم يا عبادي، فطيبوا نفسا وقروا عينا، أريقوا الخمر وارقصوا وغنوا. لماذا لم يحضر زوجك يا ياتسورا في عيد الإلهة؟ أنت تعرف يا أبي أن زوجي حنظلة بن صفوان لا يؤمن بألوهية الشجر، حتى بعد أن رآها الجميع تتكلم. هو يقول إنها تكلمت بما يضر الناس، دعت إلى المنكر، والآلهة في نظره لا تدعو إلا للحق والخير. طريقته هذه قد تؤدي لهلاكه. لقد لاحظ الملك تركوز غيابه وسألني عنه. وهل سيعاقبه؟ كذبت عليه وقلت إن حنظلة مريض محموم لا يقدر على المشي. نحن يا أبي أغنياء ولا نحتاج إلى التقرب من الملك والسير في ركابه. حمقاء، لا تفهمين شيئاً، إن صحبة الملك والقرب منه هو ما يضمن تجارتنا. أنا وزوجي لا نهتم بالمال يا أبي. ولكني أهتم. قولي لزوجك إنني أحذره التحذير الأخير، عليه أن يبدي احتراماً للإلهة. سأبلغه يا أبي، وإن كنت أشك أنه سيقبل. مولاي الملك تركوز، حان وقت الانتقام من الصبي الآثم الذي تجرأ وشرب من الماء المقدس. إنني بريء يا مولاي، الرحمة، لم أقصد. أصمت أيها الكافر، كيف تجرؤ على تدنيس ماء النهر المقدس بالشرب منه؟ كنت عطشان ولم أقدر على منع نفسي من الشرب. لقد اعترف بجريمته. ألم تكن تعرف أن الماء فقط لسقاية الإلهة ومحرم على العبيد أمثالك؟ أعرف ولكني نسيت. هذا ليس بعذر، ليعدم الصبي الكافر في الحال. افصلوا رأسه عن جسده. أبي، هل نجلس صامتين نشاهد مقتل هذا الطفل الصغير؟ طالما أذنب فهو يستحق العقاب يا ابنتي. بارك لكم يا عبيدي المخلصين. وليذهب شارب الماء المقدس إلى مصيره المحتوم. اسجدوا جميعا للإلهة. أليست هذه ياتسورا زوجة جارنا الطيب حنظلة؟ نعم إنها هي، ولكنها تبدو شريدة الفكر. لعلها في مشكلة، يجب أن نساعدها قدر الإمكان، لطالما ساعدتنا هي وزوجها الصالح. حسنا، لنذهب إليها ونسألها عما بها. سيدتي، ماذا بك؟ لا أدري ماذا أقول لك يا شوليم. لقد زدت قلقا يا ابنتي، أرجوك أن تتحدثي. أمس استيقظ زوجي وهو يتصبب عرقا ويرتعش من الحمى. أهو مريض؟ لا، بل أوحي إليه في نومه أن يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد. هذا خبر عظيم، لقد بعث زوجك نبيا. إنه أصلح رجل في زماننا لهذه الدعوة المباركة. أعرف يا شولين، ولكني أخاف عليها. إن قومي يقتلون الأطفال إذا ظمئوا وشربوا من ماء النهر، فماذا سيفعلون برجل يتحدى آلهتهم؟ كيف يقتلون طفلا لا ذنب له، وكيف يعبدون شجرة؟ إن الشيطان قد سلبهم عقولهم بصياحه وكلامه من داخل الشجرة. وماذا جرى بعد ذلك يا أبي؟ هذه أسئلة كثيرة تحتاج إلى وقت طويل لأجيب عليها. غدا إن شاء الله أكمل لكم قصة أصحاب الرس.